يكون الراجح إذا كان الرضاع. نعم. يأخذ غيره. نعم. طيب إذا كان سبب ما هو بنفسه أخذ حقه مال مجهول يعني. مال مجهول. أي نعم. وجد علم. بعلمه يعني وجد أمامه نعم يعني عين ماله يعني وجد عين ماله لا يأخذها بالاتفاع لا لا لا مراد الحق أم إذا مالك مغصوب أمامه أمامك مالك غصبها لا تنتظر لا هذه مثلا هي المثلة لو كان عوض مالي أنا بان عليه المال وذهب أتلفه ولا طعام وأكله وبقيت في ذمتي القيمة فهذه المسألة اللي قلنا أنك لا تأخذ منه يعني هو أخذ إذا وجد عين ماله فله أن يأخذه لا القيمة يأخذها بغير علمه إذا لا ما أخذ نعم هذا شيخ الأجرة تدخل في ذلك كيف؟ الأجرة يعني استأجر أجيرا ولم يعطيه حقه نعم ثم غفر الأجير بحقه من أي ما يجوز على قول الراجح ما يجوز هذا حقه يا شيخ كما قلنا لا تقل من خانك نعم ها ايش نعم نعم نعم الايمان بارك الله فيكم يرجع فيها اولا الى نيه الحادث بشرط ان يحتملها اللفظ فإذا لم يوجد نية رجعنا إلى سبب اليمين فإذا لم يوجد السبب رجعنا إلى ما يقصده اللفظ ونبدأ بالعرف بالشرع ثم العرف ثم اللغة فالنية مقدمة لكن شرط أن يحتملها اللفظ فلو قال والله والله والله لا أبيت الليلة إلا على وتد إلا على وتد تعرفون الوتد ما هم؟ ها؟ لا الوتد العود اللي يطق في الجدار تعلق به الأشياء نعم أوتد الخيمة يقول كيف هذا قال أنا عرفت بالوتد الجبل صح ولا لا صحيح فالنية مقدمة على كل شيء فإن لم يوجد نية فإلى ما السبب فإن لم يجد السبب فما يقضيه اللفظ طيب لو قال والله لا آكل خبزة والله لا آكل خبزة فأكل خبزة فقلنا حدث قال أنا عرفت بقولي والله لا آكل خبزة والله لا ألبس ثوبا يقبل ولا لا لا يقبل لأن هذا لا يحتمله اللفظ الله أكبر الله أكبر أنا لم ننهي الكلام على فوائد الحديث يعني ذكرنا من فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة لكونه يقوم على المنبر ليبلغ الناس وذكرنا أيضا أن الرسول عليه أن يد المعطي هي العليا فتكون يد الآخر هي السفلى وبه يعرف كراهة السؤال كراهة سؤال المال وذكرنا أنه يستثنى من ذلك حال الضرورة حال الضرورة وذكر بعض العلماء أن من له أخذ شيء فله سؤال من له أخذ شيء فله سؤال وعلى هذا فالغريم مثلا وإن كان غنيا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول للناس أعطوني لأقضي دين لأن من له أخذ شيء فله سؤاله ولكن هذا فيه نظر والصواب أنه لا يسأل إلا عند الضرورة نعم للإنسان أن يبين حاله للناس أما أن يسأل فالسؤال ذل وذكرنا فيما سبق من الفوائد أنه إذا تزاحمت الحقوق